تفسير الآية 28 من سورة غافر، يقول تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أي وأثناء هذا التهديد من فرعون لموسى صلى الله عليه وسلم واستعادته وتحصنه بالله تعالى، بدأ ظهور هذا التحصين حيث سخر له سبحانه رجلا مؤمنا من عائلة فرعون والمقربين إليه، كان يخفي إيمانه بالله حتى لا يصيبه أذى منهم فيمكنه قول الحق لهم حين يحتاج الأمر فيتقبلوه منه، لأنه كأنه مثلهم ومنهم وقد يفيد في وقت ما، وقد جاء هذا الوقت وهو وقت إنقاذ رسول الله ليتمكن من تبليغ الإسلام للناس. لقد أخذ يدافع عنه دفاعا حكيما مؤثرا يحمل أحيانا ترغيبا وإرشادا وأحيانا أخرى تخويفا وتأنيبا. لقد تساءل متعجبا وذاما لهم عن كيف يقتلون رجلا لم يرتكب أي جريمة ولم يقتل أحدا حتى يقتل، ولكن بسبب فقط أن يقول ربي الله، وقد قدم لهم الدلالات الواضحات والمعجزات القاطعات على صحة قوله وفعله وصدق ما جاءهم به، وعرضه عليهم من ربهم ولم يقل ذلك دون دليل حاسم. وفي هذا إرشاد ضمني لهم أن الله هو ربهم وليس فرعون، ولعلهم يستفيقون بهذا التوجيه والتأنيب ويعودون لربهم ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. أي واستمر في أسلوبه الحكيم العقلاني المنطقي المقنع، حيث لم يكتف برفض قصدهم قتل موسى صلى الله عليه وسلم، بل أخذ في محاولة إقناعهم بالعدول عن هذا القصد بمختلف الأساليب والحجج، فقال لهم: لا تقتلوه لأنه أحد أمرين، إما أن يكون كاذبا، وبدأ بالكذب ليقلل غضبهم وإظهارا للإنصاف وعدم الوقوف بجانبه حتى يتقبلوا كلامه واقتراحه، ففي هذه الحالة فإن ضرر كذبه سيعود عليه لا عليكم، حيث سينكشف أمره وسينفر وسيبتعد عنه الناس من تلقاء أنفسهم، وسيعاقبوه هم وسينبذوه وسيتخلصوا منه بطريقتهم، وقد يقتلوه فتكونوا قد حققتم ما تريدون دون إثارتهم عليكم، لأن الكذب ليس له عمر طويل ويسهل كشفه مع الوقت والأحداث وتناقضات كذبات الكذاب التي يكذبها. وإما أن يكون صادقا ولا بد لأي عاقل أن يضع هذا الاحتمال ولو بنسبة قليلة، وهو يدعي أنكم ستصابون بالعذاب الدنيوي قبل الأخروي إذا لم تتبعوه أو آذيتموه، فلا بد أن ربه سينفذ له هذا لإثبات صدقه، وسيصيبكم نوع ما من أنواع العذاب، والذي سيكون مضرا متعسا لكم، ولو ظللتم مكذبين له سيصيبكم كل الذي يعدكم به، والذي قد يهلككم ويستأصلكم من الحياة تماما. ثم أيضا إن كان صادقا لم تحرموا خيره، لم تحرموا خيره، وسيصيبكم بعض هذا الخير الذي يعدكم به، وتستفيدون وتسعدون به في دنياكم وأخراكم، إذا فلماذا تقتلوه؟ فبالتالي فالاحتياط والأفضل والأنفع ألا يقتل. قوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أي ثم أيضا من سنتي أي طريقتي الله تعالى أنه يستحيل أن يترك أحدا يكذب عليه دون أن يفضح كذبه أو يهلكه، لأن ستر هذا النوع من الكذب وتركه سيضر وسيتعس خلقه حتما. ولذلك مثلا يرى واقعيا أنه كلما ادعى أحد أنه رسول بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فضحه الله عند الناس يوما ما وكشفوه وعاقبوه. فالله تعالى لا يمكن أبدا ولا يعقل بالتأكيد أن يهدي للخير ويرشد ويوفق وييسر حال ويؤيد بالأدلة من كان مسرفا أي متجاوزا للحق والعدل والخير، فاعلا لكل الشرور والمفاسد والأضرار مبالغا فيها معتادا عليها متمسكا بها، كذابا أي يكذب كثيرا على الله والناس. ولو كان موسى مسرفا أو كذابا لما أيده الله تعالى حتما بالمعجزات الباهرات وبالحجج القاطعات الدالات على صدقه، وإنما سيهلكه قطعا، فلا حاجة إذن لأن تقتلوه أنتم. وفي هذا الكلام توجيه ضمني لفرعون لعله يستفيق ومن حوله ويعود لربه، وهو الذي فقط لم يكذب ويدعي أنه رسول، بل ادعى أنه هو الإله، كما أنه شديد الإسراف في ظلم الناس وقتلهم.